السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا موضوع ظهور لون في السعف، تغير لون السعف، المفروض ان لون السعف يبقى اخضر، فتغير لونه سواء للاصفر او سواء للاحمر او سواء جفاف اطراف السعف بعد تغير لونه. كل الحاجات دي انا كنت اتكلمت فيها قبل كده في تسجيل الموضوع ده، اتسألت من اكثر من واحد مش حضرتك بس، فانا هقولها بسلاسه بحيث ان انت هتبقى انت موجود في الميدان اللي هي الارض بتاعت حضرتك، يعني المزرعه، هتبقى انت ادرى بالحاله دي، هتفتش في النقاط اللي انا هقول لك عليها دي، ويبقى مش هتخرج ان شاء الله عن النقاط دي الا اذا كان في شيء انا نسيته او راه عني. يعني طبعا تغير لون السعف في النخيل، او نتكلم بصفة عامة تغير لون الورقة في الأشجار أو الخضار أو ما إلى ذلك، ده معناه ليه معنى واحد بس، ليه معنى واحد بس، هو عدم وصول الغذاء لمصنع مصنع الغذاء في النبات اللي هو الورق أو السعف في النخيل. العناصر ما وصلتش، ونتيجة إن العناصر ما وصلتش لمكانها بدأ يظهر عندي نقص العناصر دي بحسب العنصر نفسه أو حتى تدهور كامل على النبات نفسه، أيا كان نوع النبات سواء نخلة أو غيره، ده بيبقى ناتج عن عدم وصول العنصر أو العناصر عامة لمكان في الغذاء لمكانها، فبالتالي يظهر النقص. طيب عدم وصول العناصر دي للنبات ايه سببها؟ ايه سببها؟ طيب ناخدها اول حاجة، الاسباب دي اما متعلقة بالمية اللي حضرتك بتروي بيه. ازاي متعلقة بالمية؟ هنقوله مع بعض. لو المية دي الاي سي بتاعها مرتفع، وكل نبات طبعا ليه درجة تحمل للملوحة، ماشي، لو الملوحة مرتفعة عن درجة تحمل النبات لازم النبات بيتأثر. ليه بيتأثر؟ لان بيخلي النبات ما بيقدرش ياخد العناصر بتاعته، بيرفع الضغط الاسموزي، فبيضطر النبات ان هو ما يعرفش ياخد العنصر بتاعه من التربة، يبقى العنصر متوفر في التربة ومتوفر المية، ومع ذلك ما بيسحبوش، او ان المية اصلا مش موجودة. يعني ممكن تكون سبب ان المية مش موجودة عشان العنصر لازم يدوب في نسبة مية معينة، نسبة رطوبة معينة. طب نسبة الرطوبة دي مش متوفرة، يبقى العنصر مش هيدوب، يبقى النبات مش هيعرف يسحب العنصر معاه ومش هيعرف يعيش، فهيظهر عليه نقص، هيظهر عليه تدهور. طيب لو نسبة الاملاح عالية، كل نبات وليه نسبة معينة، وطبعا النخيل يتحمل، في فرق ان هو بيتحمل الملوحة، لكن معنى ان هو يتحمل هل ما يظهرش عليه الاعراض؟ لا، بيظهر عليه الاعراض وبيقل الانتاج بتاعه، وبيقل الانتاج بتاعه حسب نسبة الملوحة. طيب ايه تاني من الحاجات اللي هي في المية اللي ممكن تؤدي ان النبات يظهر عليه او ما يمتصش العناصر؟ ايضا البي اتش اللي هي القلوية او حموضة التربة. كل ما زادت البي اتش كل ما تأثر النبات وما يقدرش برضو يسحب العناصر بتاعته، ما يقدرش ياخد العناصر بتاعته، فبيبقى يظهر عليه برضو نفس الشيء اللي هو نقص العناصر، نقص العناصر. طيب ايه تاني ممكن؟ كمان في بعض عناصر لو بقت كتير في المية، وحضرتك طبعا هتعرف الكلام ده وكله من التحليل، يعني كل ما تزيد نسبة الكلور، كل ما تزيد نسبة الصوديوم، نسبة الكلوريد أو الصوديوم أو البورون، كل ما النبات يحصل له سمية، يعني يبدأ أنه هو لازم يبدأ يتأثر، لازم يبدأ يتأثر، ولازم تبان عليه أعراض النقص. وأيضا كفاءة الري، وإحنا قلنا قبل كده لو في شجرة ما بتوصلهاش مية كتير، وشجرة بتوصلها مية كفايتها، طبعا طالما بتوصلش مية كفايتها يبقى بتاخدش العناصر بتاعتها اللازمة، لازم هتتأثر ويحصل فيها تدهور، وده بتوقف على طريقة الري نفسها اللي انت بتروي بيها اي نوع. وهل كل وطبعا انا دخلت مزارع كتير تلاقي مثلا في المزرعة دايما النخيل اللي بيبقى في البداية خالص بياخد مية اكتر من النخيل اللي في النهاية، ده نتيجة التنسيق او الترتيب الغلط لشبكات الري، فبيؤدي ان انت بيبقى في نخيل بياخد مية ونخيل ما بياخدش مية خالص، فدايما تلاقي في فرق خالص في الانتاج، وحتى في شكل النخلة تلاقي النخلة اللي ما بتاخدش ميتها كفايتها بتلاقيها متدهورة عن النخلة اللي بتاخد كفايتها، او حتى العكس لو احنا زودنا نسبة المية عن كفاية النخلة لازم برضو بتأثر. ليه؟ لانها ممكن تعمل زيادة اعفان في الجذور، وزيادة الاعفان في الجذور دي بتأدي الى ان برضو كفاءة امتصاص الجذور للمية هتعمل مشكلة. يبقى غير كده كمان الصرف، لما تيجي على ارض يكون فيها مثلا الماء الارض بتاعها مرتفع طبيعي ان نسبة الاملاح هتبقى زايدة، يبقى في الحالة دي هيتأثر النبات، وهتبص تلاقي النبات متأثر وباين عليه نقص عناصر. برضو من برضو المشاكل اللي هي ممكن تواجهك وتكون سبب في نقص العناصر او ظهور الالوان في السعف عندك في الارض هي مشاكل، تاني حاجة خدنا رقم واحد اللي هي المية، تاني حاجة اللي هي الجذور نفسها. الجذور ده هو الجذور دي هي عبارة عن الجهاز اللي هو بيمتص العناصر من التربة وينقلها للنبات للورق عشان يحصل في هضم، ثم يتوزع على بقية أجزاء النبات، السعف ياخد والقمة النامية تاخد والإنتاج بتاعك اللي هو المحصول ياخد والزهر ياخد والجذور تاخد، كل ده بياخد بعد الهضم في الورق في السعف. طيب الغذاء ده لو ما طلعش من الجذور اللي هو الجهاز اللي بياخد بيه اللي انت بتاخد بيه العناصر من التربة للنبات، مش كفاءته قلت او هو مش كفء اصلا، يبقى لازم هيحصل تأثر. يبقى انا ممكن يبقى عندي فيه مشاكل في الجذور، المشاكل بتاعت الجذور دي تكون هي السبب في نقص العناصر والتلوين الالوان اللي انا مش عجباني في لون السعف عندي. من المشاكل بتاعت الجذور ايه هي؟ ان اصلا ممكن الجذر يبقى ضعيف. التغذية انت اصلا لما انت غذيت ما عملتش حساب تغذية الجذور، يعني كلنا نعرف ان من الفوسفور من العناصر اللي هي بتؤدي الى قوة الجذور وانتشارها، فممكن تلاقي عندك انت نقص اصلا في عنصر الفوسفور، بالتالي تلاقي الجذور ضعيفة، جذر ضعيف يبقى بيمتصش، لكن لو كل ما الجذر يبقى قوي يبقى حجمه اكبر يبقى بيمتص كمية اكبر من الغذاء، يبقى هتلاقي الشجرة اكبر واقوى. دي واحدة. تاني حاجة اللي هي الاعفان اللي احنا قلناه، وممكن يكون سبب الاعفان دي زيادة راي تعمل عندي عفن في الجذور، وممكن يكونها مثلا نيماتودة، وبالذات طبعا احنا مش هنتكلم عن النيماتودة لان النيماتودة يعني تأثيرها ضعيف جدا في النخل، ولكن هنتكلم عامة على جميع النباتات. النيماتودة بتيجي تخترق الجذور طبعا، وهي بتخترق الجذور بتقطع في الجذور، يحصل عفن، وهي كمان بتسد الجذور، ما بتخليش العصارة تمشي اللي هي بتمتصها الجذور، فبتأدي إلى موت الجذور أحيانا وإلى تعطيلها، فبتأثر بالتالي على الجهاز اللي هو بينقل العناصر من التربة للنبات اللي هو الجذور، فبالتالي لازم النبات يتأثر. ممكن يكون سببها في النخل مثلا زي مثلا العنجر دي حشرة بتيجي بتنزل وبتبدأ تأكل في الجذور نفسها، ممكن تبقى بتأكل في الجذور، وطبعا طالما انت الجذر بتاعك اتاكل او اتقطع او حصل فيه اي حاجة او عامل حتى يجي جاي يعزق فيقطع لك الجذور في وقت انت محتاج فعلا ان الجذور بتاعتك تبقى سليمة. يعني حتى احنا من ضمن الحاجات اللي هي بتأدي للتأثير على الجذور ان اللي هي العوامل بتاعة التعرية. يعني ازاي يعني عوامل التعرية؟ يعني يجي مثلا واحد جايب مثلا وز وبط ويبدأ ينتشر في النخل، فيبدأ يحفر على الجذور ويقطع في الجذور، بيأثر على الجذور طبعا. ده لو بيحصل لكده يعني بيجوعه يوصل للدرجة دي، أو مثلا يجي يعزق، أو مثلا زي على سبيل المثال في الموالح مثلا في الحمضيات دي أنت أو النباتات عامة بتيجي مثلا أنت تحط تروي، فبيجي الجذر بيبدأ ان هو ينمو وينتشر في المكان اللي فيه المية الكتير، وبالذات الناس اللي بتشتغل الري بالتنقيط، وطبعا انا بأيد الري بالتنقيط، بس في حاجات لازم تتوفر عشان تشتغل فيها، يعني مش اي حد يشتغل بالتنقيط، لازم التنقيط دي ليه شروط معينة عشان تبدأ تشتغل وتبقى تجربة ناجحة. الموالح دي لما بتحط الجذور بتاعتها بتبدأ تطلع على وش التربة. طيب لو التربة دي حصل فيها انكشفت او جه يوم حر شديد، تبدأ احنا بلغتنا احنا كفلاحين نبدأ نقول ايه؟ الجذور اتلسعت، تتلسع يعني تموت من الشمس الحر الشديد تموت، فلازم تأثر على النبات، لازم تأثر على النبات. يبقى من العوامل اللي بتأثر على الجذور اللي هي التعرية، وأيضا الحشائش طبعا اللي هي منافسة أصلا للنخيل ومنافسة لجميع النباتات، بتبدأ أن هي تمتص في الغذاء زيها زي النخيل، زيها زي المحصول اللي أنا زرعه أيا كان نوع المحصول، فبيبدأ يقلل من العناصر اللي أنا بحطها أصلا للزرع، فلازم يظهر ده على الزرع. أو حاجة تانية، الناس اللي هي مثلا بتبدأ تجيب مية من على مسافات طويلة جدا وبتطلع المية سخنة، لو روى مرة واحدة بالمية السخنة دي بتسلق الجذور بتموتها ويحصل فيها مشاكل. ومثلا حتى الناس اللي هي بتبقى الشبكة بتاعتها شبكة الري بتاعتها سطحية وبتبقى سخنة، ويبدأ ان هو يروي اول شوية مية دول ممكن يؤذولك بعض الجذور، وليه؟ لان هو بيبقى سخنين جدا في الصيف. دي من الحاجات اللي هي متعلقة، المشاكل اللي هي تبقى متعلقة بالجذور. طيب في ايه تاني من المشاكل برضو اللي هي بتؤدي ان النبات ما يقدرش يمتص العناصر بتاعته، ما يقدرش يشتغل كويس؟ الرش بالمبيدات لحشائش. ازاي؟ واحد بيرش مبيدات حشائش فما يبقاش حريص، يبدأ المبيد الحشائش يجي على النبات يمنع امتصاص الجذور للغذاء بتاعه، لازم يأثر على النبات، لازم يظهر عندي نقص عناصر على النبات. حتى النخيل تأثر، وده عن تجربة شخصية أنا شفتها، النخيل بيتأثر لو جه المبيد على السعف بتاع النخيل، مبيدة اللي هي الحشائش، لازم بتأثر على النخيل وتبدأ تصفر وتموت، ودي من الحاجات اللي هي معرضة. من الحاجات برضو أيضا اللي هو واحد مثلا يجي يصور لك نخلة وهو أصلا مولع نار جنبها، يعني مولع نار جنبها، فيجي درجة الحرارة العالية بتأثر في الجريد فتعمل لون أو تنشف بعض السعف، فيبدأ يقول لك ده أنا عندي مشكلة عندي. لا، أنت دور شوف أنت مولع جنبها، لا لو أنت مولع نار ولا حاجة، الصهد بتاع النار الحرارة بتاعت النار لما بتيجي على الزرع أيا كان الزرع لازم بتأثر عليه. دي من الحاجات اللي هي بتأثر على الجذور. أيضا من الحاجات اللي هي بتأثر على النبات ما تخليه يظهر عليه نقص العناصر، اللي هو عدم توفر العنصر نفسه أو تعارض بعض العناصر. يعني يجي يحط العناصر لكن للأسف يحط عناصر متعارضين مع بعض فيوقفوا بعض، لا النبات يقدر يمتص ده ولا يقدر يمتص ده، أو عدم وجود عنصر ما معين في التربة مش موجود عندك، او انت كمان ما بتضيفوش في التسميد بتاعك، فلازم يبدأ يظهر عليه نقص العنصر ده. يعني مثلا ارض فقيرة للحديد وانت ما اديتهاش، لازبد ان يظهر عليها الاصفرار بتاع نقص الحديد، لازم الكلام ده يبقى شيء موضوع. او مثلا ارض فقيرة في النيتروجين الازوت، فلازم يظهر عليها اللي هو نقص النيتروجين. طبعا انت بتقدر تفرق بين نقص العنصر والتاني من الأعراض الخارجية، ومن كمان إيه، من هل هو من السعف الجديد ولا من السعف القديم، ولا لأن بتفرق من السعف الجديد للسعف القديم بالنسبة للنبات في نقص العنصر نفسه. ماشي. أيضا من الحاجات اللي بتأثر على النخيل وتؤدي إلى ظهور نقص عناصر الإجهاد. يعني ما جيش على المزرعة وأحملها فوق طاقتها السنة دي واجي السنة الجاية، طبيعي ان هي استهلكت واستنفذت القوة بتاعها واستنفذت العناصر واستنفذت المخزون بتاعها في الانتاج بتاع السنة دي، لابد ان النخلة يحصل لها اجهاد. طالما حصل اجهاد لازم يظهر الاجهاد ده على الجريد بتاع النخلة، لازم يظهر على السعف ولون السعف وعدد السعف، كل الكلام ده لابد ان هو يظهر معايا. يبقى انا لازم يبقى عندي فيه توازن، لازم ادي النبات بتاعي كميات اللي هو محتاجها من الأسمدة وفي معادها، لازم ان انا كمان اهيئ الجو حوالين الجذور بحيث ان هو يمتص، لو الاملاح عالية اعالجها، لو البي اتش عالي انزله، لو كل الكلام ده لازم ان انا ابدأ اشتغل عليه، لازم اضيف عناصري صح واشتغل على الشجرة بتاعتي صح، ولو في عندي مشكلة حشرية ايا كانت المشكلة، او مشكلة فطرية ابدأ اعالج المشكلة الحشرية، وابدأ اعالج المشكلة الفطرية على اساس ان انا ما يظهرش عندي المشاكل اللي هي بتبقى موجودة، اروي صح، اوزع مية صح، كل الكلام ده، ابدأ حتى اوازن في الانتاج بتاعي بين سنة وسنة عشان ما يحصلش المشاكل وتظهر عندي العيوب اللي احنا اتكلمنا عليها. دي بعض الحاجات، اكيد في حاجات تانية، يعني ممكن مثلا في الظروف المناخية بتأثر، دي حاجات لازم بتأثر على النباتات عامة، في لكن ده يعتبر كاختصار حاجة بسيطة، وممكن الباقي أي حد يضيفه، ما عندناش أي مشكلة. تم رفع هذا المقطع الصوتي بواسطة عامر العويسي على قناته الساوند كلاود.